السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ونعوذ بك من سيئات أعمالنا. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447 بعنوان النفسية في رمضان. كيف حال نفسيتك؟ أريدك تحديدا أن تعرف نفسك. هنتكلم إن شاء الله في معرفة النفس، إزاي تعرف نفسك، لكن دلوقتي مؤقتا بنتكلم في مسألة البداية، استسلام النفس لله. النفس دي متعجرفة متكبرة، بترفض انها وتتأبى على الأوامر. انا عشان كده ربنا قال ايه؟ اسمع. ولما اقول لك ربنا قال، اسمع، قال الله جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، النبي، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في قول أنفسهم. هي دي المشكلة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم التام لله وللرسول. النفس مش سهل عليها تسلم، هتفضل تحارب إلى آخر نفس. النفس، وقد يخيل للإنسان أحيانا أنه طوع مشاعره، وقد يخيل للإنسان أحيانا أنه طوع مشاعره وروض نفسه وخفض من غلوائه في حب ذاته، طلبا لرضا الله، وتحقيقا لتوحيد الله، وتخلصا من عبادة الذات. وانا بتكلم دلوقتي نفسك عمالة ترد علي، لكن مش قوي كده يعني، بالراحة يا عم علي، انت مفكر ان احنا ايه، وانت وانا فرعون؟ هي الرد ده فرعانة، نفسك هي رافضة. تفاجأ ما يكاد يمس في شخصه بما يخدش اعتزازه حتى ينتفض فجأة، كأنما لدغته حية، كأنما لدغته أفعى، ويحس لهذه المسة لذعا لا يملك انفعاله معه. قد يروض الإنسان نفسه زمنا على التضحية بحياته كلها، ولكن يصعب عليه أبدا أن يروضها على تقبل المساس في شخصيته بما يعد تصغيرا لها. هي دي نفسه، هي دي نفسه اللي انت محتاج بقى تكتفها، توقفها عند حدها، لان القضية ايه؟ زي ما هيجي معانا في النقطة اللي جاية مباشرة اللي هي هوى النفس. قال الله أرأيت من اتخذ إلهه هواه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إله مزاجه، إله نفسه. كتير جدا أنا بقول لك كتير جدا تلاقي يقول لك يا عم أنت مالك ومال يا عم، أنا حر، أنا أعمل اللي أنا عايزه، أنا أعمل اللي على كيفي براحتي. تلاقي أحيانا المرأة زوجتك في البيت يا بنت اسمعي الكلام، أسمع كلامك ليه؟ أنت أحسن مني في إيه؟ يا بنتي أن ربنا بيقول كده وللرجال عليهن درجة الرجال قوامون. ده حقي كزوج، مين اللي اداك الحق ده؟ ربنا. وهي جواها حرب، ليه يعني يتحكم فيه؟ طب انت بتقول لربنا ليه؟ ربنا اللي اداله السلطه دي، هنعمل ايه؟ استسلمي. مهما استسلمت في الظاهر لكن جواها غليان، زي انت جواك غليان في صحيانك لصلاة الفجر من عز النوم مثلا، زي انت غليانك من جواك في الامر بغض البصر، انك انت ممنوع تبص على دي ولا على دي، والدنيا مليانة والعملية يعني جواك غليان وحرج من النهي ده، جواك غليان من النظر لما في أيدي الآخرين، جوا النفس دي كلها. النفس، النفس هي دي مشكلتها الكبيرة. الغليان اللي جواك ده مش هيطفئه إلا الرضا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. هو ده بقى اللي ايه ذاق طعم الايمان، هو ده. فالشاهد ايه؟ ان الانسان مهما روض نفسه ومهما حاول مع نفسه على قد ما يقدر، لكن التغلب العميق على حب النفس وتأليه الذات ليس بالكلام، وإنما زي ما قلنا مرتقى عالي لا يصل إليه الإنسان إلا أن يكفيه الله شر نفسه. الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، قال له إيه؟ أسلم حتى أعلمك كلمات. قال علمني. قال قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. كان الرسول ما خطب خطبة إلا قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. علمك كل يوم الصبح وبالليل تقول وتكرر وتعيد وتزيد وتتوسل وتتبتل وتطلب اللهم فاطر السماوات والأرض، قولوا معايا اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هي دي واحد عشان تتخلص من نفسك بالله، ولا سبيل غير ذلك. اثنين، أن تصبر سنين، تصبر طويلا صبرا جميلا على الخضوع للتزكية، تزكى تزكي هذه النفس. ده اللي هنتكلم فيه بقى، فيه تزكية النفوس. ازاي ازكي نفسي؟ ان انا قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس فيها فجور، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. نفس فيها فجور وفيها تقوى، فيها تقوى، فألهمها فجورها وتقواها. فالمطلوب إنك تطهرها من الفجور ده وتنمي التقوى اللي فيها. إن أنا نفسي لما تطلب المعاصي والشهوات أقول لا لا حاسمة، وإن أنا لما أطلب من نفسي الطاعات وترفض ألزمها وأجبرها، أعلمها ما ترفضش طاعة لربنا. التزكية. ثلاثة، مران دائم على التواضع وهضم النفس، إنك تتدرب وتتمرن وتروض نفسك على التواضع، ما تتكبرش على حد. ولما إن شاء الله يعني إذا طال بنا هذا العمل، لما نتكلم عن كبر النفوس هنقول لك إن الإنسان ممكن يبقى مليان كبر وهو مش دريان، بس بتظهر في المواقف الكبر ده. شوف، كان رجل بيأكل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبيأكل بالشمال، فالرسول قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فتشلت إيده ما رفعها إلى فيه، قال ما قالها إلا كبرا، ما قالها إلا كبر، لا أستطيع. هي دي أحيانا تجيك الأوامر وتقول ما أقدرش. ما فيش حاجة اسمها ما أقدرش. ما تقولش للنبي ما أقدرش، ما تقولش لربنا ما أقدرش، ما تقولش للشرع ما أقدرش. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو أعلم بوسعها. يبقى لما الرسول قال له كل بيمينك، ما راحش حاطط إيده الشمال كده وحاول يأكل بيمينه، لا قال ما أقدر لا أستطيع، فكبر. وإنت قد ترى في هذه الكلمة يمكن مش قصده كبر، لا فيش حاجة اسمها يمكن مش قصده، لا ده الكبر اللي بيطلع منك في اللحظات. احيانا اقول لك، بقول لواحد لسه قريب اهو، اقول له تريزي، زعل انت قلت لي تريزي في وسط الناس، وهي تريزي ديك هو ده الكبر بقى. ان ازاي انت تقول لي قدام الناس تريزي؟ ده انا هي ها قول بقى ايه، انا هي دي. لما تحب تنصحني ابقى انصحني بيني وبينك، بلاش قدام الناس عشان وضعي. هو ده الكبر، هو ده الكبر. كتير بقى من مواقفك في كبر وانت مش دريان. فلذلك اتعلم التواضع، اتعلم التواضع وربي نفسك على التواضع، والزم نفسك بالتواضع، تلتزم. هي ديك عشان تتخلص من مشكلة هذه النفس. أربعة، يقظة مستمرة، إنك أنت تبقى مركز مع نفسك. أصل أنت مجرد ما تغفل عن نفسك، نفسك بتقفز عليك وتستولى عليك وتظهر بقى وأنت مش واخد بالك، وأنت فوق إيه ده، أنا آسف، استغفر الله، تبت يا رب. هي بتبقى بقى في لحظة بوظت كل حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله، في رواية لا يلقي لها بالا، تهوي بها به في النار 70 خريفا. شوف، كلمة رجعتك 70 سنة ورا، كلمة كبر. كلمة طغية. أنا قلت كده. خمسة، مراقبة دائمة للأفكار، إن دماغك تبقى تحت السيطرة. صون الإرادة قبضا. دماغك دي، عقلك ده مشغول بصفة مستمرة. دايما نقول نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. النفس يقولوا إناء لا يقبل الفراغ، ما يبقاش فاضي، لازم تتحط فيه حاجة. فلو ما ملتوش بالخير نفسك تتملي بالشر. فمراقبة دائمة للأفكار والتصرفات التي تنبئ عن تعظيم النفس ومطاوعتها فيما ترغب وتطلب. لما نفسك بتطلب ان انت تنصح فلان، اسأل نفسك عايز تنصحه ليه؟ يعني عايز تثبت له انك احسن منه، بتفهم اكتر منه، ان انت عايز تكسره، عايز تزله، عايز راقب تصرفاتك، راقب افكارك، راقب اي حاجة بتنبئ عن تعظيم النفس. راقب نفسك دي مودياك على فين. كتير قلنا وقف مع نفسك، وقف وخد دي بقى نصيحتي لله دي، خد نفسك كده في الركن وخنقها كده، امسكها كده من الخناقة. عايزة ايه؟ هتودينا على فين؟ يعني اخرتها معاكي ايتها النفس. ستة، رغبة مخلصة صادقة تستنزل عون الله ومساعدته. كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما يريد التوسل يذهب إلى المقابر ويحثو على رأس نفسه التراب ويقول يا من بيدك هداية الضال اهدني. النفس بقى لما دخل الرجل على وكيع وهو قاعد في مجلس الدرس، كان رجل عالم كبير ومفتي وإمام، وقال له شتمه، قال له كلمتين، فراح وكيع نثر على رأسه التراب وقال زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه. فبيقولوا له لو أمرت أحدنا لأخرجه، رجل بيشتمك قلنا طلعوا بره احنا نطلعه. قال إن من اللؤم أن أصول على الرجل برجالي. قال له عيب. أنا شوف، هي دي اللي محتاجة منك شوية مواقف تكسر فيهم نفسك لله، مش حد يعملها فيك، لا لا لا لا لا، انت تعملها بنفسك. وبعد كل ده، بعد الست النقاط اللي قلناهم دول، الحذر من صولات النفس، ان النفس ديك زي فيروس بيكمن احيانا وينشط احيانا، احيانا تلاقي نفسك كده، واحيانا تبقى هادية ولطيفة وطيبة. فخلي بالك من صولات النفس، واستعيذ بالله دوما من شر نفسك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.